نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. في بدايته نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء. أحسن الله إليكم، المساجد من أعظم شعائر الله، وفي هذه الرسالة التي بعثها الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم لا يقول، قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي شان تعظيم بيوت الله نسأل عن مسألة تحدث في بيوت الله تعالى، وهي مسألة الجوال مشاهدة اللقطات المشينة ونحو ذلك من الأشياء، بارك الله فيكم، وخاصة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. تتحدثون بارك الله فيكم عن عظم أهمية المسجد وتقدير المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المساجد أماكن العبادة ولها فضل على شرف كريم كبير. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومدح عامل المساجد فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بار المسجد: إن هذه المساجد لا يصح فيها الأذى، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. إذن إخواني، المجال لذكر الله، للصلاة، لتلاوة القرآن، لأنواع الطاعة، فلا يليق بالمسجد أن يكون بخصومة أو أصوات أو بين أو شراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول: لمن أجل الضاء المسجد لا ردها الله عليك، ولمن باع لا أربح الله تجارتك. كلها تعظيم المساجد وإبعاد الله عن هشاشة الأسواق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى وإياكم وهشاشة الأسواق، أي سخبها وغوغاؤها، فاحترموا المساجد وعظموها. أيها المسلم، إن الجوال وسيلة اتصال نافع بالأشكال، وسيلة نافعة تقرب البعيد وتصلك بمن كان بعيد عنك ويبحث عنك في أي مكان شاء. لكن الشأن فيما يكون فيها الجوال، فإن كان فيه يعني قرآن تقرأ فنعمة من الله، أما إن كان هذا الجو مجتمع على لقطة سيئة ومناظر خبيثة خليعة ونحو ذلك، فإني أوصيك بإغلاق الجوال وإياك أن تتخذ المسجد وسيلة لهذا. كذلك بيت الله الحرام أيضا ما ينبغي هذا الشيء، وكثير من يصورون المصلين ويصور كل أحد ولا يرضى بهذه الصورة لأنها قد تصوره على حال لا يريدها، فما ينبغي منا هذا الأمر. ينبغي أن نجتنب الجوال في المسجد إلا للحاجة، وألا نجعله يعني وسيلة للقيل والقال، إنما إذا دعت الحاجة اتصل بنا ضروريا أو الاتصال بغيرنا لأمر مهم، نعم على قد الحاجة. أما أن نتخذ وسيلة لنا في القيل والقال في يوم الجمعة قبل الصلاة أو في الحرم المكي ونحو ذلك، أو في وقت الصلوات قبل الإقامة، والنبي يقول الأنجل إن الدعاء لا يرد بين أذن وإقامة، وهؤلاء الجوال وسيلة لهم يتحدثون وينظرون فيه، هذا أمر مخل بأدب الشرعي. فأوصيكم إخواني بأن يكون هذا الجوال استعماله فيما ينفع، وإبعاده عن استماع عن رؤية ما لا ينفع. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وحفظكم الله. انتقل إلى سائل آخر، أبو عمر من الرياض، يقول في قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يقول بارك الله فيكم ما المقصود بهذه الآية وما المقصود باللعن؟ إن الذين يحبون أن الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إذا هذه الآية جاءت في آخر آية الإفك في تبرئة الله لعائشة مما نسب المنافقون من اتهام إياها وتبرئة الله لها من فوق سبع سماوات، وأن الله أنزل في براءتها آيات تتلى من القرآن من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر هذه الآية في براءة عائشة وطهارتها وطهارة بيتها رضي الله عنه وأرضاها. فالآية في استكمال هذا الموضوع إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المحصنات العفيفات الغافلات عما قيل بهن البريئات من كل ما يقال بهن لعنوا في الدنيا والآخرة، أي اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم عذاب عظيم على ذلك القبيح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. كل هذا تعظيم للأعراض، وأنه لا يجوز أن يرمي مسلم مسلما عفيفا نزيها بفاحشة بمجرد رهوة أو بمجرد سماع أقوال كاذبة يقولها حاقد أو مبغض. ولهذا قال الله في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. فقال والذين يرمون المحصنات العفيفات فاجلدوهم 80 جلدة، أي من قذف محصنا عفيفا بالزنا أو قذف امرأة محصنا بالزنا جلدناه 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على حقيقة الأمر شهادة لا إشكال فيها وترد شهادتهم والحكم عليهم بالفسق إلا من تاب منهم. ولهذا في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات وذكر من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر يقول في قول الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، من المخاطب في هذه الآية وما معنى يدع اليتيم؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هي عامة. لأن المعنى الآية أن إذلال اليتيم وإهانة اليتيم وإذلال اليتيم خلق من لا يؤمن بيوم الدين. أما من يؤمن بيوم الدين فإنه يكرم هذا اليتيم ويحسن إليه. ألم تر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، لأنه دعا اليتيم لعدم رغبة الخير ولأن قلبه خال من الإيمان فخلى من كل المروءات والكرامات، كما قال جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لأنه والعلاف إلى إيمان في قلبه هو لا يفعل الخير ولا يحث على فعل الخير، فالخير لا يصدر منه لا بفعله ولا بقوله بل هو بعيد عن الخير كله، لأنه لو آمن بيوم الدين حق الإيمان لدعاه إيمانه بيوم الدين إلى إكرام اليتيم والإحسان إلى اليتيم ومر اليتيم ونفع اليتيم. نعم، سؤاله الأخير يقول ما هو حق المسلمين أو حق اليتيم على المسلمين؟ حق اليتيم على المسلمين أن يكرموه ويحسنوا إليه ويؤدبوه بالأدب الحسن ويراعوا شعوره ويكون عوضا له عن أبيه وأمه، يضمدون جراحه ويواسونه بحاجته، يؤدبونه، يعلمونه، يكرمونه، ينفقون عليه طعام وكسوة، لا يذلوه ولا يسمع كلام يهينه ولا يقدح فيه بل يراع شعوره لأنه أخ لهم فقد أبويه، فلنكن عوضا له عن أبويه بالإكرام والإحسان وبذل المعروف. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم، هذا سائل آخر رمز لاسمه أو ذكر بأن اسمه عمر صالح، يقول: ما حكم رفع الصوت بالأذكار في الصلاة إذا كان فيه تشويش على المصلين، وكذلك من يرفع صوته بالقرآن؟ يا إخواني، الدعاء في الصلاة يجب أن يكون سرا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فرفع الصوت بإذكار الركوع والسجود أمر مبتدع. سبح الله في ركوعك وسجودك، واحمد الله بعد الرفع من الركوع، وقل رب اغفر لي بين سجدتين، وأدي أذكار الشهر والأخير، لكن بينك وبنفسك لا تجهر بذلك. لو جهرت به كان بدعة، إنما تقول سرا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسر بالأذكار ويجهر بالقراءة في ركعتي العشاء وركعتي المغرب وركعتي الفجر، ويسر في الظهر والعصر وفي الأخيرتين من العشاء والأخيرة من المغرب، فيسر بالقراءة. فالجهر بالقراءة في غير أوقات الجهرية بدعة، ورفع الصوت بالأذكار في الصلاة بدعة، أما بعد الصلاة فيقول ابن عباس رضي الله عنه: إن رفع الصوت بالذكر عقب الفريضة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة إلا بذلك. فالسنة لنا في أذكار الركوع والسجود وما بين الركوع والسجود وما بين سجدتين والتشهد الأول والأخير أن نسر بالأذكار، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أنتقل إلى سائل آخر، محمد من حائل، يقول: أنا شاب مريض القلب بسبب الهوى والمعاصي، فلا أجد لذة للعبادة ولا لقيام الليل ولا للصلاة، ولا أجد حلاوة في قراءة القرآن الكريم، أحسن الله إليكم، فهل من نصيحة؟ أعظم نصيحة لك أن نقول: احمد الله على هذه النعمة، أن الله جل وعلا وفقك فشعرت بالنقص والتقصير بالعبادة. ولكن يا أخي، لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله، واعلم أن الله جل وعلا غفور رحيم من تاب إليه. مهما بلغت سيئاتك وأخطاؤك، فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دلت الآيات على أن المسلم لا يأس، بل يدعو ربه ويلتجئ إليه، وما أن تؤدي الصلاة وتقرأ القرآن أنت على خير، فواصل أداء العبادة واسأل الله التوفيق، وإياك والوساوس والأوهام، الله سيقبل منك عملك إن شاء الله إن أخلصته لله وكان على وفق الكتاب والسنة، فاعلم أنه عمل مقبول بوعد الله الصادق. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذي يشعر بأن في قلبي إعراضا وعنده تكاسل، هذا يرجى له خير، شعر بالداء، ولكن الدواء الالتجاء إلى الله والتوبة إليه والتعلق برحمته، وأنت على خير إن شاء الله، فواصل الخير بالخير وسترى خيرا إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، أبو محمد جاسم بن محمد من سلطنة عمان، يقول أنه من بلدة جعلان، يسأل سماحتكم، يقول: هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة الحداد إذا مرضت أن تخرج للمستشفى للعلاج، وما هي الأشياء الممنوعة عنها؟ يا أخي، المحادة ممنوعة من أشياء: أولا ممنوعة من الطيب بخور أو عطورة، ثانيا تمنع من الحنة وكحلي وسائر المساحيق، رابعا تمنع من لبس الحلي من الذهب، خامسا تمنع من لبس الثياب المعدة للتجمل والزينة، وعليها أن تبقى في بيت زوجها الذي توفي عنها وهي ساكنة فيه إلى أن تنقض العدة 4 أشهر 10 أيام إن كانت غير حامل أو بوضع الحمل.